ما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. وكأنه طلب من إبراهيم عليه السلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الذي أنكره وهو وجود الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مخالف للفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق جميعا عليه. لذلك ما ينكر ذلك إلا مكابر معاند، وهو في قرارة نفسه مقتنع بذلك، بل يجد ضرورة في نفسه عند الضوائق أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يقول كلمات مثل ما نسمع من هؤلاء الملاحدة عند الضوائق: يا الله، أو God، أو مثل هذه الكلمات التي تدل على أن هناك إله، لأنها فطرة. والله سبحانه وتعالى قد أخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فإنكار يعني بعض الناس يفهم أن المشرك يعني أنه ملحد وينكر الرب، لا، النفوس جبلت على معرفة الرب سبحانه وتعالى، بل كان المشركون قديما وحديثا يلجأ وقديما أكثر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد، ويدعونه بل ويخلصون له العبادة. حتى لما ركب عكرمة بن أبي جهل بسفينة واضطربت بهم السفينة، قال أحدهم: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الذي في السماء. هم يعلمون أن الله في السماء، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود، وأنه الإله الخالق الرازق المدبر لشؤون الخلق. فلذلك كان هذا الأمر الذي حصل من هؤلاء الطغاة، سواء كان فرعون أو هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، كان هذا نوع من العناد والمكابرة والمغالطة والكذب الذي يعلم هو بنفسه وفي قرارة نفسه أنه كذب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكأنه طلب من إبراهيم عليه السلام دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمروذ: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة.

هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المار من هو، فروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو عزير، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وهذا القول هو المشهور. وقال مجاهد ابن جبير، مجاهد بن جبر، جبر أي نعم، قال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها. قوله تعالى وهي خاوية أي ليس فيها أحد، من قولهم خوت الدار. لو حصل خلاف في أسماء وفي أعيان، هذا الخلاف لا يضر، وما دام أن هذا لم يأتي لنا من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فلا نجزم بشيء من ذلك. نعم، يعني سواء كان عزيرا أو غيره شيخنا. نعم، أحسن الله إليكم، يعني أبهمه الله يبقى على ما هو. نعم. قوله تعالى إيه نعم، سواء كانت بيت المقدس أو قرية أخرى كذلك. هو كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى عادة مثل هذه الأشياء التي بما الله سبحانه وتعالى هي يعني لا يترتب عليها كبير نفع أو عمل أو اعتقاد، لأنها المقصود هو يعني إبراز هذه الآية أو المعجزة، وليس لا يهمنا في من كان هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى وهي خاوية أي ليس فيها أحد، من قوله خوت الدار تخوى خويا، وخويا أو وخويا. نعم، طيب. قال وقوله تعالى على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى كانت عليه. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما. قالوا وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار أو في آخر نهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير منه شيء، وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فتركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرأ ننكرها أي نحييها، هي القراءة التي يعني مشهورة قراءة حفص بالزاي شيخنا، لكن يبدو نعم. ربما هي غير القراءة التي اعتمدها ابن كثير، اعتمد قراءة الراء. نعم، أظن ابن كثير نعم يعتمد في تفسيره على قراءة أخرى غير قراءة حفص. حفص، أي نعم، أحسن الله إليك. نعم. قال وقرئ ننشرها أي نحييها،

والله نعم. عز وجل ما كلفك بالسؤال عن هذه ولا بالبحث عنها، لكن هذا من سبحان الله. الاشتغال بأمور يعني، يعني هذا من الشيطان يشغل الناس بأشياء لم تقع، وافتراضات مثل الافتراضات التي يفترضها كثير من في كتب اللي يسموها كتب الفقه، وتجدها في كتب هذه الرأي يعني كثير، أشياء كثيرة جدا. وواحد يعد يتوقع ويحلم بأشياء ما لها أصل في الواقع حتى، أو نادرة الوقوع، ويظن أن هذا هو الفقه وهذا هو الفهم وهذا هو الجهل في الحقيقة. نعم، سبحان واحد يسأل عن الشجرة التي أكل منها آدم ما هي، ما نوع يعني الشجر الذي كانت منه عصا موسى، واسم كلب أصحاب الكهف اسمه إيش ولونه إيش، أشياء توافه ولا فائدة منها ولا طائلة تحتها، ويضيع الإنسان عمره ويضيع يعني وقته فيما لا يعني وفيما لا يفيد وفيما لا ينفع. نعم، لا بد أن تحرص على العلم النافع والعمل الصالح، واشتغل بالعلم الذي ينفع هو الكتاب والسنة، ودع عنك يعني مثل هذه الترهات ومثل هذه الأمور والافتراضات وتشقيق المسائل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله وفيه الله يبارك فيكم. قال: اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: فصرهن إليك، أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم. وقوله: واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر، عن ابن ال... إيه نعم يعني فيها تصحيف، هو ابن المنكدر شيخنا ليس كذلك؟ يعني هذا نعم نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال ابن عباس لابن عمرو: أي آية لابن عمرو بن العاص، أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا روى الحاكم مثله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال في الحاشية: والذي فيه الحاكم رقم 1 صفحة 60، والذي فيه أنه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعا، والظاهر أنه يريد أن محمد بن المنكدر راويه لم يدرك عبد الله بن عمرو، وهو خطأ، لما في التهذيب أن الترمذي سأل البخاري: سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ قال: نعم، وعائشة أقدم موتا من عبد الله بن عمرو. يعني يريد أن سمعه من ابن عمرو أو لا. صحيح. نعم. لعلنا نقف هنا شيخنا، نبدأ غدا إن شاء الله برأس آية جديدة. أو طيب، جزاك الله خيرا. بعد دقيقة واحدة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا سؤال حفظكم الله. تفضل. شيخنا يعني سؤال هو كالتالي: يعني السلف كرهوا السؤال عما لم يقع، هذا صحيح، لكن شيخنا نجد الصحابة رضي الله عنهم، أو بعض الصحابة، عفوا بعض الصحابة، يقع كثيرا، سألوا بعض أشياء لم تقع لكنها يمكن وقوعها كثيرا، ولا سيما ما يكون في المستقبل من بعض الأمور، مثل سؤال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فسأل عن الشر لأجل أن يتعلم هو ويعلم الناس حتى يعني يتقي هذا الشر. ومثل سؤال عن البحر: نحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، وقع له، لكن يعني أو قد يقع لغيره. فمثل هذه الأسئلة أسئلة شرعية. يعني شيخا، يعني بعض الافتراضات في الفقه يعني صحيحة، يعني تخرج على هذا الوجه أو تحمل عليه. أي ما في بأس، أما الأشياء التي يبعد وقوعها لا. إذا كانت نعم، إذا كانت يعني متوقعة الوقوع جدا وتكاد يعني يجزم بوقوعها نعم، لكن إذا كانت أشياء لم تقع أصلا. لذلك كان كثير منهم إذا سئل يقول: أكان ذا؟ فيقال له: لا. قال: دعونا حتى يكون. لماذا؟ لأن هذا مثل المرض، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقع هيأ الله عز وجل ووفق للجواب الصحيح. أما أنت تبحث عن دواء لمرض لم يقع، هذا جنون. وثم الأمر الآخر وهو الأهم في الحقيقة، أن يشتغل الناس بما أمروا به وبما عندهم من كتاب وسنة، وبما لما تنزل النوازل كانوا يسمون النوازل، يسمونها مسائل السلطان، يجتمع لها العلماء ويتشاورون فيها، وكل يدلي بدلوه ويصلون إلى أمر. أما شيء لم ينزل ولم يقع من أشياء، يعني أشياء مثلا معاصرة اليوم لم تكن من قبل، يجتمع لها أهل العلم وأهل الاجتهاد ويجتهدون فيها وينزلون الأدلة عليها. وأما شيء لم ينزل أصلا وبس جالس في في في بيته ويفكر: والله ممكن يحصل كذا، أنت طالق إذا طرتي، إذا طارت المرأة وقال لزوجتي أنت طالق، أو كان يصلي إلى الكعبة فذهبت تزور أصحاب الكرامة طارت الكعبة من مكانها، ومثل هذه الافتراضات السخيفة. والأشياء العجيبة الغريبة، فهذا لا شك أنه هذا مخالف لهدي السلف ومنهج السلف. سبب من أسباب الانحراف، وهو سبب من أسباب ترك التفقه أحيانا أو الانشغال بما هو يعني عما هو أولى. العمل ودخول في هذه الدهاليز. هذا الذي عندي، الله أعلم. جزاك الله خير. شيخ الحبيب، الحمد لله. السلام عليكم. نعم السلام. شيخنا العزيز، في إضافة يمكن؟ لا، الوقت خلاص. إن شاء الله. حفظك الله. السلام عليكم. ما خلاص.